إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أعظم زاد يتزود به المرء في الدنيا والأخرى هو التقوى، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس، يجمع الناس على أنه لا كلام أشرف ولا بلاغة أتم ولا علم أكمل ولا نور أوضح ولا هداية أجلى مما حواه القرآن العظيم. ولا عجب، فهو كلام رب الأرباب، تكلم به الله سبحانه ونزل به أشرف ملائكته إلى أفضل خلقه ورسله ليكون نبراسا لخير أمة أخرجت للناس. ومهما أفاض الناس في ذكر فضله فلن يبلغوا معشار حقه ولا العشير من بيان قدره، وكفى أنه كلام الله. وأجمل العيش مع آي القرآن، فبتأملها تنشرح الصدور وتسعد النفوس ويزداد الإيمان. وخير الخطب ما كان مبينا معاني كلام الرحمن، فبذلكم يطيب الكلام. حديث اليوم يا كرام هو عن سورة قليلة في آياتها فلا تزيد على التسع، لكنها سورة حوت في معانيها الزجر والتخويف والوعظ والتوجيه. إنها سورة يحتاج الناس دائما إلى قراءتها والتأمل في آياتها، ولا سيما مع الغفلة التي اعترتنا وبولي بها عامتنا وخاصتنا. فما إن يطرق السمع تلك السورة إلا والقلب يتحرك والنفس تسكن. قال الله: ألهاكم التكاثر. إنه نداء إلى جميع الناس: يا أيها الغافلون والذين هم عن الموت لاهون، يا أيها المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وأنتم لها مفارقون، أيها الراكضون وراء الدنيا ولا تدرون أين أنتم صائرون، استيقظوا وانظروا فقد ألهاكم التكاثر. وكم ترى اليوم من أناس ألهاهم التكاثر وأشغلهم، فانصرفوا عن الأمر الذي لأجله خلقوا وقصروا بالطاعات التي بها أمروا. فهذا قد أمضى عمره جريا وراء التكاثر بالمال جمعا ومتاجرة، لا يبالي لأجل أن يكثر ماله من أي طريق ربحه، همه أن يزيد ماله وأن يعد مع الأثرياء ليحقق السعادة. وما درى أنه يركض وراء سراب. يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. تكاثر في الأموال، تكاثر في الأولاد كذلك، تكاثر في طلب الشهرة بأي باب من أبوابها، تكاثر في المتع والمراكب. يحب أن يكون أحسن من غيره مركبا أو أجمل من غيره مسكنا، تحب أن تكون أغلى من غيرها ملبسا. فصارت أمور الدنيا التي هي في الحقيقة وسائل صارت مقصدا وغاية، والتكاثر بها هدفا ومطلبا. تكاثر في المباح أو الممنوع، وغفلة عن التكاثر المشروع وهو في الطاعة والتقوى. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وتأمل كيف ذم الله التكاثر بقوله ألهاكم، ليبين أنه مذموم من التكاثر ما ألهى عن الطاعة وشغل العبد عن الأعمال الصالحة. لأجل ذا فالتنافس مطلوب إذا كان في أمور الآخرة والطاعات والقربات. ولله در من قال إذا نافسك أهل الدنيا بدنياهم فنافسهم أنت في الآخرة. وما أجمل التنافس، يكون على العلم النافع والعمل الصالح وعلى مرضات الله، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. عباد الله، ثم قال المولى بعد ذلك حتى زرتم المقابر. فبينما المرء غارق في الدنيا وإذا بالزائر يحل به، زائر لأمر لا مهرب منه، إنه زائر الموت. وحينها لا ينفع المرء كثرة أمواله، ولا يرد عنه شاهق البنيان وكثرة الولدان أجلا كتبه الله عليه. فالفقير يموت كما الغني يموت، والصغير يرحل كما الكبير كذلك. أخذ الموت الأمراء والكبراء والأحباب والأعداء، فهل نحن على استعداد ليوم رحيلنا؟ لقد قال الله هنا حتى زرتم المقابر. فإذا كان مكث المرء في قبره بعد موته إلى بعث الناس سميت زيارة، فأي وصف يطلق على الدنيا اليسيرة؟ تغفل في الدنيا قلوبنا، ننغمس فيها، نلهى وراءها، فتأتينا مثل هذه الآية لتجعلنا نعيد ترتيب حساباتنا حتى زرتم المقابر. وها هي المقابر تستقبل كل يوم أناسا يدخلونها ولا يخرجون، ويودعون في حفرها وبأعمالهم يرتهنون، يدخل معهم أصحابهم وإخوانهم ثم يتركونهم ويخرجون. سلوا المقابر كم ضمت من رجل بنى بناء وأمل في سكناه فما أدركه، كم حوت من رجل أمل أن يعمر السنين الطوال، وكم فيها من شاب خطب امرأة فما بنى بها، وفتاة رحلت والكل يتحدث عن حسنها. كم ضمت القبور من أطفال صغار وشيوخ كبار ابتدأت آخرتهم، ولو سألتهم لقالوا لو علمنا أن الدنيا قصيرة لأمضيناها في الطاعة وجدنا أن خير الزاد التقوى. نعم، حتى زرتم المقابر. أنت يا من تسمعني الآن، أين آباؤك وأمهاتك؟ أين أسلافك وأجدادك؟ ذهب الجميع، وغدا ستكون أنت جارا لهم في القبور، فهل اعتبرت ونبذت الغفلة قبل أن تزور المقابر؟ ما أجمل أن يزور المرء المقابر زيارة تفكر واعتبار، قبل أن يزورها زيارة مثوى واستقرار. أن يزور المقابر ليتأمل حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه، الذين أملوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحت تراب محاسن وجوههم، وترمل من بعدهم نساؤهم، وشمل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم أموالهم، وليعلم أنه إلى مصيرهم صائر. أما والله لتدفنن وحدك، وليأكلن التراب خدك، ولتوسدن لحدك، ولا تقل إني صغير وقبلي أشياخ، ولا تقل إني صحيح والمريض أقرب، فكم من مريض ورث الأصحاء، وكبير دفن الشباب والأبناء. معشر الكرام، ثم قال المولى سبحانه كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. المؤمن في دنيا يسمع الترغيب والترهيب، ولكنه لن يستوعب هذا إلا إذا عاينه. علم اليقين أن تتيقن الشيء بلا شك، وعين اليقين أن تعاينه ببصرك. فإذا علمت علم اليقين بما سيقع في الآخرة فكأنما رأيت الجحيم ببصيرتك، وأما في الآخرة فستراها عين اليقين، وسترى بعينيك هاتين كيف ستجر النار وكيف سيتساقط الناس فيها. كل هذا سنعاينه نحن جميعا، فاعمل لذلك اليوم. يا قوم سوف تعلمون، سوف تعلمون إذا بعثتم من قبوركم لرب العالمين، سوف تعلمون إذا أخرجتم من قبوركم حفاة فرادى ليس معكم إلا العمل، سوف تعلمون حين تبيض وجوه وتسود وجوه، سوف تعلمون إذا تطايرت صحف الأعمال في الشمائل والأيمان. نعم ستعلمون السعيد من الشقي، وستعلمون الرابح من الخاسر، ومن يدخل النار ومن يفوز بالجنة. كل هذا ستعلمونه وترونه عين اليقين. فرحم الله امرأ استعد وللموت أعد، وانتفع بالزواجر قبل أن يزور المقابر. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، وتختم السورة بآية تجعل كل امرئ يفكر طويلا ويعد جوابا لسؤال الله له، إذ يقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال: واسمع للجواب الذي لا يتصوره أبناء اليوم، الجوع يا رسول الله. لقد خرج لأنه ليس في بيت رسول الله ولا في بيت أبي بكر ولا بيت عمر ما يأكله ذو كبد الرطبة، إنه أمر قد لا نتصوره اليوم، لأننا نتفيأ بحمد الله نعما عديدة. لكن آباءنا الذين عاشوا الفقر وذاقوا الشدائد يعرفون معنى هذا ويتصورونه، لأنهم عايشوه وعاينوه وذاقوه، وهذا لم يكن بعيدا، ومن يدري فقد لا يكون مرة أخرى بعيدا. نسأل الله أن يديم النعم. فقال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. تدري من هؤلاء الذين اشتد عليهم الجوع حتى خرجوا من بيوتهم بحثا عن لقمة تطفئ لهب الجوع؟ إنهم أفضل الخلق رسول الله محمد عليه السلام، وأفضل الأمة بعده أبو بكر وعمر. لكنها الدنيا لا تأس على ما فات منها إذا بقي لك الدين. فيتجه الثلاثة إلى بيت رجل من الأنصار فلم يجدوه، فرأتهم امرأته فقالت: مرحبا وأهلا. فقال عليه السلام: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء، وإذا بالأنصاري يأتي. فرأى الوفد ورأى أولئك الضيف فقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق وأكرم وأحضر لهم عذقا من التمر والبسر والرطب، ثم ذبح لهم شاة فأكلوا وشربوا، فما إن شبعوا إلا والمصطفى عليه السلام يلتفت لصاحبيه ويقول لهم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الله أكبر. قبل ساعة فقط الجوع يؤرقهم ويخرجهم من بيوتهم، ثم لما شبعوا قال: لتسألن عن هذا النعيم. فماذا نقول نحن عن النعيم الذي نعيش فيه ونحن عن أداء حقه مقصرين؟ أيها المسلمون، الأمم تعيش من حولكم في اضطراب وفتن وبلاء وحروب ومحن، وأنتم في أمن مديد وعيش رغيد، فلتسألن عن هذا النعيم. أقوام يعيشون في جوع وعري وحاجة ومسغبة، وأنتم تجلب لكم المآكل والفواكه من أقاصي الأرض، ولكم من اللباس ما يرد البرد والحر، فلتسألن عن هذا النعيم. في الأرض خلائق ظلوا طريق الهداية، يسجدون للشجر والبقر ويطوفون للجماد والحجر، وأنتم هداكم الله لدينه وجعلكم من خير أمة أخرجت للناس، فلتسألن عن هذا النعيم. كم من أقوام يعصون الله بنعمه، فماذا سيكون جوابهم يوم أن يسألهم الله عن النعيم؟ رزقهم الأمن والنوم فناموا عن الصلوات ولو شاء لأخافهم وأقض مضاجعهم، رزقوا المال والصحة فبها عصوا الله ولو شاء لأفقرهم وأمرضهم. وإن أخطر شيء على العبد أن يستخدم النعم من مولاه فيما نهى عنه الله، وحينها فقد تحل النقمة، النقمة العاجلة قبل العاجلة، والوقائع ليست بخافية ومن حولك شاهدة. وكم من امرئ أعطاه الله النعم أعطاه الله من النعم ما أعطاه، فما شكر النعمة بل قصر في حق ربه وعصاه، فبدل الله نعمه نقما وغناه فقرا وعزه ذلا في أقل من طرفة عين وانتباه. وبعد أيها الفضلاء، فلا يلهكم التكاثر، واعلموا أنكم غدا من زوار المقابر، فأعدوا وقدموا لمكان الزيارة ما يوسعه وينوره من الطاعة، وأكثروا من ذكر هادم اللذات، واعلموا أنكم ستقفون بين يدي جبار الأرض والسماوات. وهناك يأتي السؤال الموعود، المحاسب فيه هو الله، والمسؤول هو أنت، والشهود هم عامة الخليقة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم أحي قلوبنا بآي الكتاب، وارزقنا الاستعداد ليوم المآب، أتم علينا النعماء، واجعلنا ممن عمل ليرضي رب الأرض والسماء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.